النصر والرزق وغير ذلك والسيئات ضدها. لا يضركم من الضير بمعنى الضر. وإذ غدوت من أهلك نزلت في غزوة أحد وكان غزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقتال صبيحة يوم السبت. وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة تبوئ المؤمنين أي تنزلهم. وهذه قراءة نافعة. لا يضركم إحنا يضركم نعم هنا يضركم نعم. وذلك يوم السبت حين حضر القتال. وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلا على المجاز. وقيل ذلك يوم الجمعة بعد قبل الصلاة حين شاور الناس وذلك ضعيف لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد للقتال إلا أن يراد أنه بوأهم بتدبير حين المشاورة مقاعد مواضع وهو جمع مقعد طائفتان منكم هما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج. لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حديث أيضا صحيح عن جابر رضي الله عنه قال نزلت فينا وإن طائفتان إذ هم طائفتان منكم أن تفشلوا قال أن تفشل إذ هم طائفتان منكم أن تفشل قال نزلت فينا بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة. ثم قال هو رضي الله عنه وما أود أنها لم تنزل. لا تظنوا أني أنا يعني حزين لا لأن الله قال بعدها إيش الله والله وليهما فيقول فهذا شرف عظيم نعم. أن تفشلها الفشل في البدن والإعياء والفشل في الرأي والعجز والحيرة وفساد العزم والله وليهما أي ثبتهما الله. وقال جابر بن عبد الله عندنا مثبتهما الله وليهما مثبتهما ما في لفظ الجلال بعد لا وأيضا هذا يعني هنقول يعني قصور في المعنى وليهما أوسع من ذلك خلاص ما دام الله وليهما يدخل فيه الثبات والنصرة والإعانة وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ما وددنا أنها لم تنزل لقوله والله وليهما ولقد نصركم الله ببدر تذكير بنصر الله لهم يوم بدر لتقوى قلوبهم وأنتم أذلة هي الذلة هذه الذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم كانوا يوم بدر 313 رجلا ولم يكن لهم إلا فرس واحدة ولم يكن لهم إلا فرس واحد وكان المشركون ما بين 900 والألف وكان معهم 100 فرس فقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70 وانهزم سائرهم لعلكم تشكرون متعلق بنصركم أو بالتقوى والأول أظهر إذ تقول للمؤمنين كان هذا القول يوم بدر وقيل يوم أحد فالعامل فيه إذ على الأول محذوف وعلى الثاني هي بدل من إذ غدوت ألن يكفيكم. طبعا سورة آل عمران يعني أغلبها في أحد لكن كان أحيانا يحصل تذكير ببدر فالله تعالى يعني مثلا يذكرهم بأنه في بدر انتصروا إن كانوا هنا هزموا انتصروا في بدر إن كانوا هنا مثلا كذا قتل منهم مثلا 70 هناك الكفار مثليها يعني 70 أسير و70 قتيل وهكذا فكانت يعني ذكر بدر يأتي أحيانا لأجل الاعتبار والاتعاظ وهكذا لكن الأصل أن سورة آل عمران إنما نزلت بعد واحد نعم. إذ تقول للمؤمنين كان هذا القول يوم بدر وقيل يوم أحد فالعامل في إذ على الأول محذوف وعلى الثاني هي بدل من إذ غدوت ألن يكفيكم تقرير جوابه بلى وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه كقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله وياتوكم من فوريهم الضمير للمشركين والفور السرعة أي من ساعة وقيل المعنى من سفرهم بخمسة آلاف بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد ذلك بقوتهم في نسخة في دال قوته نعم في نسخة بس في نسخة فيها ودال نسختين فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة وإن كان يوم أحد فقد شرط في قوله إن تصبروا وتتقوا فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة مسومين بفتح الواو وكسرها أي معلمين أو معلمين أنفسهم أو خيلهم وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء وقيل كانوا بعمائم صفر وكانت خيله مجزوزة الأذناب وقيل كانوا على خيل بلق وما جعله الضمير العائد على الإنزال والإمداد ولتطمئن معطوف على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدر وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله ليقطع يتعلق بقوله ولقد نصركم الله أو بقوله ومن نصر ليس لك جملة اعتراض بين المعطوفين ونزلت لما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم أو يتوب معناه يسلمون هذه لها يعني أسباب كثيرة يعني يعني هذه الآية ليس لك من أمر شيء قيل فيها مما تعدد نزولها، قيل نزلت بعد أحد، وقيل نزلت بعد قتل أصحاب القراء الذين قتلهم بنو لحيان، وقيل غير ذلك، لكنها من أكثر الآيات أسباب نزول. أضعاف مضاعفة كانوا يزيدون فيه كلما حل عاما بعد عام، كانوا يزيدون فيه كلما حل عاما. نعم يعني هم إذا حل الدين يقومون يزيدون فيه، يقول لها إما أن تربي وإما أن تدفع، فإذا لم يدفع زادوا. فإذا ليس المقصود هنا تقييد التحريم المضاعف. الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ليس معناه أن الربا حرام إذا كان أضعافا مضاعفة، إنه حديث عن مآله الذي يحصل في واقعهم، فكانوا يكون الربا لكنهم لا يتوقفون، إنما يكونه أضعافا مضاعفة. وأما الربا فحرام حتى لو كان قليلا، بدليل الحديث درهم ربا، درهم ربا شد عند الله من 36 زنية وهكذا. نعم. سارعوا بغير واو استئناف وبالواو عطف على ما تقدم، فيها قراءة وسارعوا نعم. كلاهما متواترة يعني. إلى مغفرة، أي إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة. عرضها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب فذلك عرض الجنة، ولا يعلم طولها إلا الله. وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول، وإنما ساعتها كساعة السماوات والأرض في السراء والضراء في اليسر والعسر، وهم يعلمون حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا. قد خلت من قبلكم خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم، وقيل للكفار تخويفا لهم، فانظروا من نظر العين عند الجمهور، وقيل هو بالفكر. طبعا لو تلاحظون أن هنا وصفهم الله تعالى في آخرها بالإحسان، وسارعوا إلى ما في ربكم كذا الذين ينفقون الدين، قال الله يحب المحسنين وصفهم بالإحسان، ثم قال في وصف هؤلاء المحسنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فقد يقع من الرجل الصالح يعني يقع منه الخطأ والذنب بل والكبيرة، لكنه سرعان ما يعود ويتوب، ولعله يدخل بعد ذلك حتى يصل مرحلة الإحسان ومنزلة الإحسان. هذا بيان على عدم الأسماء. هو أحسن بيان على عدم الأسماء، ما من معصوم إلا الأنبياء الكرام. نعم. قد خلت من قبلكم خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم، وقيل للكفار تخويفا لهم، ولا تهنوا تقوية لقلوب المؤمنين وأنتم الأعلون. إخبار بعلو كلمة الإسلام: إن يمسسكم قرح، الآية معناها إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر. وقيل قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه، فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم، وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي. نداولها تسلية أيضا عما جرى يوم أحد، وليعلم متعلق بمحذوف تقدير وأصابكم ما أصاب يوم أحد ليعلم، والمعنى ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقوم به الحجة. شهداء من قتل من المسلمين يوم أحد، وليمحص أن يظهر، وقيل يميز وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة أحد. وليمحص أي مش عندك يظهر لا يطهر. نعم يا لطيف. وقيل يميز أخطأت حين المعنى اللي هذا يظهر نفسنا. وقيل يميز وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة أحد، والمعنى أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين، وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين أن يهلكهم. أم حسبتم، أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة نعم. مخص المؤمنين الكافرين أظهرهم، لا التمحيص أظن هو أخص من ذلك. لا محصهم هم يعني من غير يعني مش تمايزهم من لا ليس هذا مقصود، يمحصهم هم يطهرهم من الذنوب يطهرهم من هذا مقصود يعني أقصد أنه مش خطأ لكنه بعيد يعني يحتاج إلى وضع مثلا أيوة يعني تضع شيء من التكلفات فيه أو تخريجات. أم حسبتم، أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند سيبويه. وهذه الآية وما بعد معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أحد. تمنون الموت خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستدركوا ما فاته من الجهاد. إذا أنا حسبت أن تدخل الجنة ولم يعلم الله الجهاد. قال المؤلف الجهاد العلم هنا علم الظهور، وهذا ذكره كثيرا وكثير من العلماء أن علم الله تعالى علمان، علمه سبحانه وتعالى في كل ما يكون وما كان وما لم يكن كيف يكون، وعلم علم ظهور، يعني علم الله تعالى يعلمه ثم يظهره للناس. هذا العلم علم الظهور هو الذي يقيم به الحجة عليهم، فالله تعالى لا يحاكم الناس على علمه، إنما يحاكم على علم الظهور الذي به يتحاكم الناس. يعني لو أن الله تعالى حاكم أحدا على علمه قد يزعم هو أني يا ربي أنا ما فعلت كيف تحاكمه، فالله تعالى يتركه حتى يظهر ما علمه ثم يحاكمه على هذا العلم. فكل آية فيها ليعلم الله، ليعلم الله، فهو علم ظهور المظهر. ليستدركوا ما فاته من الجهاد، فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد وهو سبب الموت. وقيل إنما تمنوا شهادة في سبيل الله وما محمد إلا رسول، المعنى أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لطيفة هنا، ولقد كنا نتمنى الموت من قبل أن تلقوا. قال بعض يعني المفسرين جمع فيها ألفاظ الرؤية، اللقية والرؤية والنظر. ولقد كنا نتمنى الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تقريبا يعني الألفاظ المشتركة في هذا المعنى يعني. نعم.